محمد بن قلاون الى اشرف خليل محمد بن قلاون على عهد زنكي على عهد نور الدين محمود صلاح الدين ايوبي. لكن بمضي الوقت حصل نوع من الانحراف. نسوا قضيه الولاء والبراء. فاذا بطومان باي والقنصور الغوري يفضلون ان يكونوا يعني لوحديهم ونسيوا ان ما تاكل الذئب من اغنام القصيه بدلا من ان يتصلوا بالدوله العثمانيه ووحدوا جهودهم يبقى خلافه ولها قائد واحد. بل انكى من ذلك انهم يمدوا ايديهم الى الصفويين الشيعه الذين كانوا يحاربون اهل السنه والجماعه. فالسلطان سليم الاول حقيقه ادرك القضيه وذلك عبر لتوحيد جهود الامه وضم مصر وطرابلس والغرب تونس والجزائر وتوحيد الامه لمواجهه الهجمه المغوليه البغتغاليه الصليبيه في ذلك الوقت. واخدين بالنا؟ يبقى دي الحاجات اللي تذكر للسلطان سليم الاول. يوم مش جاي كان عشان يحتل مصر ويحتل بلاد الشام او يقتل، لا، ده كمان جاء بناء على استغاثه الشعب المصري علماؤه ارسلوا رساله لسليم الاول يقولوا له يا سليم الاول الامر خطر، الاسبان والبرتغال يهاجمون الثغور المصريه والشمال الافريقي ويهددون البحر الاحمر، فتعال عشان توحد الشعب المصري والشامي بكيان الدولة العثمانية مع الشمال الافريقي للوقوف في الواجهة الغزوات الصليبية. يبقى السلطان سليم الاول استجاب لنداء المسلمين. صحيح كان الحكام في ذلك الوقت طومان باي والغوري لا يرغبون في وحدة العالم الاسلامي، هنا اجبرهم السلطان سليم اجبارا على توحيد أصل. لما نرجع بقى للكتب التاريخي يقولوا تولى السلطان سليم حكم الدولة العثمانية وقد واصل البرتغاليون الصليبيون تهديدهم العالم الإسلامي من جهة الجنوب لمدخل البحر الأحمر ويهددون باحتلال المدينة المنورة قبض على شابين من الروم. لما انتم منين ما اعترفوش، بعدين كشفوا الهدوم لجوم غير مختونين، عرفوا منهم الأروان مين انتم؟ قالوا احنا طليعة الجيش البرتغالي جايين عشان نكتشف طريق مكة والمدينة، لان احنا مطلوب ان احنا نقتحم المدينة وننبش قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وناخذ الرفات بتاعته الى اوروبا. ابناء اوروبا يعني شوف ربنا قال لا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم. فين المسلمين؟ هنا السلطان سليم السلطان المسلم ادرك خطورة الموقف. ما قالش انا مالي ايش دخلي خلي العالم العربي، لا، ده راجل كان تعرفين اظن سمعتم وقرأتم وصايا عثمان لولده اورخان، وصايا اورخان لولده، وصايا كل واحد بيوصي ولاده بالاسلام، كل واحد يوصي بلامه قرب العلماء، كل واحد يوصي بلامه اوعى تعطل فريضة الجهاد، كل واحد يوصي بلاده اوعى تعطل الشرائع، كل واحد يوصي ولاده بتحرير الولاء والبراء. فالحمد لله ما شاء الله عليهم كانوا محافظون على العهود والمواثيق. فلذلك السلطان سليم الاول لما حس بالخطر الصليبي على العالم الاسلامي وعلى مقدسات المسلمين بدأ يحشد قواه للتوجه الى الجنوب. تقول كتب التاريخ كان يعني الدولة العثمانية في عز قوتها لسه في شبابها، في نفس الوقت عجز الحكام والمماليك عن مواجهة الهجمة البرتغالية والاسبانية. يعني زي ما قلت الهجمة البرتغالية والاسبانية اللي بدأت متى؟ 1417 ميلادي، يعني كان حوالي 817 هجري. بدأوا ازاي؟ استولوا على سبتة ومليلة، ولغاية النهاردة سبتة في يد مين؟ الاسبان. بنشوف من 1417 ميلادي لغاية احنا 1995 ميلادي وهي في يد الاسبان. ليه؟ قالوا علشان قبل ما صف الاسلام في الاندلس يجب ان احنا نمنع وصول المدد ليه من الاسلام الافريقي. لذلك عبر الاسبان والبرتغال وراحوا عاملين قاعده عسكريه صليبيه في سبته ومليله، وبهذا هم بيضربوا المسلمين في الاندلس منعوا نجس المسلمين في افريقيا لاخوانهم المسلمين في الاندلس. ولما عجزوا عن اقتحام البحر الابيض، يعني كان هناك الاسطول الاسلامي والبحر الاحمر، قالوا ان احنا نقتحم العالم الاسلامي من بوابته الجنوبيه. ايه الجنوبيه؟ عبر المحيط الاطلسي ولف راح راس الرجاء الصالح، ودي كلها كانت معروفه للمسلمين، وبحارة باسكو دي جاما والأدوات الملاحية الأسطرلاب الخرائط كانت في المكتبات المصرية وسرقها اليهود في عهد المماليك ودوها للأسبان